بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 26 في حلقات تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآية ذات الرقم 198 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم ويقولون أيام ذكر، فنزلت هذه الآية. اللهم لك الحمد. نعم، يجوز البيع والشراء والأخذ والعطاء في أيام الحج، فالحمد لله. يعني أيام الحج كما قال تبارك وتعالى: اشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج عظيمة وكثيرة، منها البيع والشراء، فرصة للناس أنهم يتبايعون ويشترون، سواء حاجة الآن ضرورية أو حاجة للمستقبل، حاجة ضرورية الأكل والشرب والأمتعة ونحو ذلك، أو حاجة للمستقبل مثل بعض المصنوعات. بعض الناس يأتي بمصنوعات من بلده، آلة حاسبة مثلا أو أقلام أو نحو ذلك، يعني لا حرج في البيع والشراء في أيام الحج. وقد يكون أيضا لطلب العلم، وقديما وحديثا الآن حتى الناس يحرصون يجتمعون في الحج ليلتقوا بالعلماء، لأن بعض الناس قد لا يتيسر أن يلتقي بالعالم الفلاني، فإذا جاء وقت الحج حرصا يحضر مجالس العلماء ويستفيد منهم ويسألهم عما أشكل عليه. وهذا أيضا من منافع الحج. المهم أن بعض الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما تحرج أو ترك البيع والشراء في الموسم، وقالوا هذه أيام ذكر، كيف يعني لا نبيع، كيف نبيع ونشتري وهي أيام ذكر؟ الحمد لله، فضل الله جل وعلا واسع، وإذا كان إنسان يريد البيع والشراء فلا حرج، وعنده وقت يذكر الله تبارك وتعالى فيه، والحمد لله على كل حال. قوله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا، المقصود بقوله أن تبتغوا أي أن تلتمسوا، أن تبتغوا أي تلتمسوا فضلا من ربكم. الفضل هنا يعني كما هو المتبادل الذهن وفيه نزلت الآية، هو التماس الرزق بالتجارة والكسب، هو التماس الرزق بالتجارة والكسب. فالحمد لله، سواء في بيع وشراء، إجارة، لكن الذي جاء النهي عنه يعني يبتعد عنها المسلم، مثل النكاح والخطبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذه أمور يعني نهينا عنها، غير عاد يعني محظورات الإحرام المعروفة. قوله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفي إضافة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى بيان أن النعم والخيرات هي من الله جل وعلا، النعم والخيرات من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهنا فائدة أحب أن أذكرها الحقيقة في هذا المجال، وهي أن العلماء من المفسرين وغيرهم ذكروا أن النعمة لا تتم إلا بأمرين، يعني نعمة السلع والمشتريات تتم بأمرين، أما عد النعم فهي كثيرة، أعظمها نعمة الإسلام والإيمان، لكن أقصد نعمة الأكل والشرب أو نعمة السلع التي يحتاجها الناس تتم بأمرين. الأمر الأول وجود الثمن، والأمر الثاني وجود المثمن. الأمر الأول أن يوجد هناك ثمن، أن يوجد معك مال. الإنسان قد يرى أمامه اللحم والفاكهة والخضروات والملابس، لكن ليس معه مال، إذن هو فقير، ما يعني يراها ولا يحصل عليها، إذن ليس معه ثمن. قد يكون في المقابل ليس هناك مثمن، ليس هناك سلعة، قد يكون معه أموال كثيرة طائلة لكن لا يستفيد منها بشيء، إما أن هناك جوع، أن هناك مسغبة، جهد شديد، حروب نسأل الله العافية، يعني إلى غير ذلك. فأموالك ماذا تنفعك؟ ما تنفع الإنسان بشيء إذا كان لا يرى، لا يجد شيئا يشتري به هذا المال. فالنعمة في مثل هذا تتم بأمرين: وجود الثمن المال، وجود المثمن وهي السلعة التي سوف يشتري بها. فالحمد لله إذا اجتمع الأمران هذا فضل الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات. أفضتم بمعنى دفعتم، أفضتم بمعنى دفعتم، قاله ابن قتيبة. وابن قتيبة في غريب القرآن له كتابان: تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة معروف من الأئمة الأجلاء، هو اسمه عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، له كتابان. الكتاب الأول تأويل مشكل القرآن، الكتاب الأول تأويل مشكل القرآن، والكتاب الثاني تفسير غريب القرآن، والكتاب الثاني تفسير غريب القرآن، وهذه الكلمة الأقرب أنها من تفسير غريب القرآن. قال ابن قتيبة: أفضتم بمعنى دفعتم، فإذا أفضتم من عرفات. الزجاج في كتاب معاني القرآن الأعرابي يقول يعني أفضتم يعني دفعتم بكثرة، يقال أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف. فما في شك الحقيقة أن الزجاج يعني لاحظ ملحظ يعني عظيم، وهو أنه يعني أن الإفاضة تناسب الدفع بكثرة، ولهذا اختيرت هذه الكلمة. وهذا صحيح، فالناس إذا خرجوا من عرفة يخرجون بكثرة ويندفعون اندفاعا شديدا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة وبالهدوء وعدم التزاحم في ذلك الموقف العظيم. فالمهم قوله يعني فإذا أفضتم من عرفات يعني دفعتم، واختيرت هذه الكلمة لأنها تفيد الاندفاع بكثرة، وهذا هو الواقع الحاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يندفع الناس يعني أمسك بزمام ناقته، وكان يشير بيده إلى الناس: السكينة السكينة، لئلا يحطم بعضهم بعضا. في قول تبارك وتعالى عرفات: فإذا أفضتم من عرفات، أنا سأعود إن شاء الله في نهاية الحلقة وأتكلم عن الوقوف بعرفة وأنه ركن من أركان الحج إن شاء الله تعالى. المهم نأخذ مفردات هذه الآية. قول تبارك وتعالى عرفات، عرفات يقال عرفات ويقال عرفة، مكان في الحل، مكان خارج حدود الحرم، وهو معروف ومشهور. اختلف في سبب تسميته بهذا الاسم. القول الأول يرى أن الله جل وعلا لما بعث جبريل إلى إبراهيم فحج به وعلمه مناسك الحج، أتى عرفات فقال: قد عرفت، يعني عرفت مناسك الحج، فسميت عرفة. والحقيقة هذا الكلام ليس له دليل، يعني ما كل أخبار إسرائيلية والله أعلم. القول الثاني أنها سميت بذلك لاجتماع آدم وحواء وتعارفهما بها، قاله الضحاك، وهذا أيضا قول غير صحيح ليس عليه دليل، ما كل أخبار إسرائيلية. الصحيح أنه اسم، هكذا اسم عرفته العرب وكان معروفا ومشهورا بهذا الاسم. أما كون جبريل علم إبراهيم ولما جاء قال عرفته وسميت عرفة، هذا كلام ليس عليه دليل. وأيضا أن آدم وحواء ما كانوا يعرفون بعض وبعدين تعارفوا في هذا المكان وسمي عرفة، هذا كلام أيضا يعني يعوزه الدليل ولا دليل عليه، ما دام ما في دليل فهذا كله يعني أخبار إسرائيلية. فعلى كل حال هذا هو الصحيح، فإذا أفضتم من عرفات أنها موقف ومكان معروف عند العرب. قوله تبارك وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر هو المعلم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام هو المراد به مزدلفة، ولها أسماء تسمى مزدلفة وتسمى جمع وتسمى المشعر الحرام. هذه كلها أسماء معروفة، هذه كلها أسماء معروفة لمزدلفة. قال تبارك وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر في اللغة هو المعلم، سمي بذلك لأن الصلاة عنده، والمقام والمبيت والدعاء من معالم الحج وهو مزدلفة، وسميت بجمع أيضا. فعلى كل حال المراد أن الإنسان يبيت ليلة العيد بمزدلفة، وهذا واجب من واجبات الحج، وقد اختلف فيها على 3 أقوال. منهم من يرى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، ومنهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه سنة، والراجح أنه واجب من واجبات الحج، الراجح أنه واجب من واجبات الحج. قوله تبارك وتعالى: واذكروه كما هداكم، أي جزاء هدايته لكم. فإن قيل: ما فائدة تكرير الذكر واذكروا كما هداكم؟ الله جل وعلا يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، يعني مرتين جاء الأمر بالذكر، ما الفائدة من تكراره؟ أجيب عنه بأربعة أجوبة. الجواب الأول أنه كرر للمبالغة في الأمر به، الوجه الأول أنه كرر للمبالغة في الأمر به، وهذا ما في شك حقيقة أن الذكر مطلوب في كل زمان ومكان، وعلى وجه الخصوص في وقت الحج وفي مناسكه وشعائره. الثاني أنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الأول فحسن تكريره، فالمعنى: اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته، يعني أن الذكر مطلوب تذكر، يعني أن الأول فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا ذكر مطلوب لأنكم في شعائر الحج. أمرنا تبارك وتعالى أن نذكره مرة أخرى مذكرا لنا بأن الله جل وعلا أنعم علينا بالهداية وبهذا التوحيد وبهذا الدين، فهما ذكران. الثالث أنه كرره ليدل على مواصلته، والمعنى: اذكروه ذكرا بعد ذكر، يعني لا تفتر أيها الحاج عن ذكر الله عز وجل. قد جاء في حديث ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي وكان يكبر وكان يسمع الملبي فلا ينكر عليه والمكبر فلا ينكر عليه، لأن هذا وقت ذكر، وأعظم الذكر التلبية والتكبير وقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا كله ذكر الله تبارك وتعالى. القول الرابع أن الذكر في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام هو صلاة المغرب والعشاء اللتان يجمع بينهما في مزدلفة، والذكر في قوله كما هداكم هو الذكر المفعول عند الوقوف في مزدلفة غداة جمع، يعني أن الذكر الأول المقصود بالصلاة المغرب والعشاء، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء لما وصل مزدلفة، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة يؤذن ويقيم بعد ذلك المغرب ويصلي 3 ركعات، ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين متى ما وصل إلى مزدلفة، متى ما وصل يؤذن وإقامتين، الأولى للمغرب 3 ركعات والعشاء ركعتان. ولكن لعل الأقرب والله أعلم أن المقصود التكرار، التأكيد، التواصل في الذكر، وأن الحاج لا ينقطع عنه. قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الضمير هنا في قوله من قبله على أي شيء يرجع؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اختلف في ذلك على 3 أقوال. القول الأول أنه يرجع إلى الإسلام، وهذا صحيح، نحن والله كنا أو لو لم نكن مسلمين أو من كان في شرك أو في كفر والله كان ضالا، وأعظم الضلال الضلال عن الدين وعدم الدخول فيه. وإن كنتم من قبله، يعني قبل الدخول في الإسلام، لمن الضالين، هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني أنه يرجع إلى الهدى، وإن كنتم من قبله يعني قبل الهداية والتوفيق لهذا الدين، والقولان متقاربان على كل حال، قاله مقاتل والزجاج. والقول الثالث أنها ترجع إلى القرآن، قاله سفيان الثوري. والحقيقة أن الأقوال كلها صحيحة، وهذا ما يسميه العلماء باختلاف التنوع، وهذا ما يسميه العلماء باختلاف التنوع. فعلى كل حال يعني وإن كنتم من قبله، قبل الإسلام، قبل القرآن، قبل الهداية لهذا الدين، نعم كانوا قبل هذه الأمور، وهي كلها ترجع إلى شيء واحد من الضالين. الهالكين لولا فضل الله سبحانه وتعالى وإنعامه عليهم بالهداية. إذن أعود مرة أخرى فأقول إن هذه الآية يعني أشارت إلى نسكين من مناسك الحج يدخل فيها يعني أمور أخرى، الوقوف بعرفة، ذكر عرفة وذكر مزدلفة. أما الوقوف بعرفة فهو أعظم أركان الحج، أعظم أركان الحج. وأركان الحج كما ذكر العلماء أربعة: الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة يسميها الزيارة أو طواف الحج، وسعي الحج. هذه أركان الحج الأربعة، وأعظمها هو الوقوف بعرفة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى عرفة وأقام يعني ضربت له خيمة في نمرة، ثم بعد ذلك لما زالت الشمس صلى الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين ولم يتنفل، يعني لم يصلي سنن الرواتب أو غير ذلك. وقبل ذلك خطب الناس خطبة عظيمة بين فيها معالم الدين وأسس الشريعة وأشهد الناس على ذلك. كان يوما عظيما الحقيقة، كان ذلك اليوم يوما عظيما، يوم عرفة. ثم بعد ذلك تحول عليه الصلاة والسلام إلى عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها، وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو واد معروف. أمر عليه الصلاة والسلام بأن لا يبقى فيه أحد، يعني لو وقف في بطن عرنة لم يقف في عرفة. ووقف عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا ويسأله ويطيل الدعاء، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: يعني ما أكثر من يوم يعتق الله فيه عبيده من يوم عرفة، وإن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ذلك اليوم في عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول لهم: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو يوم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد يقول قال: هذا ما في دعاء. نقول: الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة هو هذا، يتضمن سؤال الله عز وجل، ودعاء المسألة واضح مثل: يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، ونحو ذلك. فيعني ينبغي للحاج أن يستغل ذلك اليوم ويستثمر في ذكر الله، في الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وأما مسألة صعود ما يسمى بجبل الرحمة هذا لا دليل عليه، الحجاج يتزاحمون ويتقاتلون من أجل صعود جبل ما يسمى جبل الرحمة، هذا كلام غير صحيح وليس عليه دليل، ليس عليه دليل. المهم أن الحاج يستغل الوقت ويدعو ربه، وعليه الصلاة والسلام كان واقفا يدعو رافعا يديه، بل إنه لما سقط زمام أو خطام الناقة أخذه بيد واليد الأخرى مرتفعة، كله أنه لا يترك الدعاء إلى أن غربت الشمس. والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب، يعني الأصل في الوقفة بعرفة أنها ركن من أركان الحج، أما الوقوف بها إلى غروب الشمس نعم الحاج لا ينصرف إلا بعد غروب الشمس. أما وقت الوقوف فهو لله الحمد يستمر إلى الفجر، إلى الفجر. أو إنسان مثلا ضاع ما جاء أو تأخرت الرحلة أو كذا وجاء في الليل ووقف وقتا يسيرا فاللهم لك الحمد، حجه صحيح. لكن من جاء في النهار، جاء مثلا الظهر العصر، يبقى إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس سأل الله القبول واندفع ودفع إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وعدم مزاحمة. لكن للأسف الآن الذي يلحظ على الحجاج في السيارات والحافلات شيء من السرعة التي فيها تهور وأذية للناس، قد يكون يقع هناك حادث ويموت بسببها أشخاص أو يتأذى منه عباد الله. فعلى المسلم الحاج أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دفع من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار وهدوء، يذكر الله ويدعوه ويسأله القبول، ولم يكن ينشغل وصلنا ما وصلنا، عجل لا تعجل. هذه الأمور الحقيقة الحاج أرفع قدرا وأعلى منزلا من أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور. عليه الصلاة والسلام وصل إلى مزدلفة وأمر المؤذن يؤذن، فصلى المغرب 3 ركعات، ثم يعني أذن ثم أقام وصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقام الثاني وصلى العشاء ركعتين، ولم يفعل مثل ما يفعل الحجاج الآن أنهم يذهبون ويلقطون الحصى أول ما يصلون مزدلفة. هذا غلط، هذا غير صحيح. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما لقط الحصى من مزدلفة، لقط الحصى بين مزدلفة ومنى، لما ركب بعد الفجر طلعت الشمس كما سنبين إن شاء الله، أخذ الحصى في الطريق، أخذ الحصى في الطريق بين مزدلفة وبين منى. على كل حال هو ليس هناك إشكال، لقط الحصى من مزدلفة، أخذ الحصى في الطريق بين مزدلفة ومنى، أخذ الحصى في منى، الأمر سهل يعني، ما في دليل يقول خذ من هنا أو لا تأخذ من هنا، لا لا، الأمر على السعة. عليه الصلاة والسلام بات تلك الليلة في مزدلفة، وكما قلت المزدلفة فيما ذكرت آنفا في المبيت بها 3 أقوال عن أهل العلم، 3 أقوال مشهورة. القول الأول أنه سنة، القول الثاني أنه واجب، القول الثالث أنه ركن من أركان الحج، والراجح الذي رجح كثير من العلماء أنه واجب من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. اختلف العلماء هل أوتر عليه الصلاة والسلام، هل قام آخر الليل في تلك الليلة؟ حديث جابر ما ورد فيه شيء ينص على أنه قام عليه الصلاة والسلام آخر الليل وصلى وإلى آخره، لكن يعني دلت السنة بعمومها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وهو القائل الوتر حق، من لم يوتر فليس منا. بات عليه الصلاة والسلام تلك الليلة في مزدلفة، وأذن لما ذهب نصف الليل وغاب القمر، أذن للضعفة من النساء وكبار السن والصبيان أن يدفعوا إلى منى، وممن دفع معهم ابن عباس، ممن دفع ابن عباس. أما الذي ليس الحمد لله بضعيف ونشيط يبيت في مزدلفة إلى الفجر، فيصلي الفجر بها ويذكر الله تبارك وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذكر الله جل وعلا كما جاء في الحديث حتى أسفر جدا، وهو المراد هنا فاذكر الله عند المشعر الحرام. وإن كان هنا المقصود المسجد فلا يلزم الناس أن يأتوا ويصلوا في المسجد ويذكر الله عنده، لا، هذا فيه مشقة وتكليف للناس بما لا يطيقون، ولكن الحاج اللهم لك الحمد يذكر الله في مكانه، يصلي الفجر ويجلس في مصلاه يذكر الله ويسأل الله القبول، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا. إذا أسفر جدا انطلق بعد ذلك إلى منى، وتحية منى كما قال العلماء هي رمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمار، هو يعني آخرها، إذا أتى إلى مزدلفة ستأتيه الجمرة الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وهي الأخيرة اللي هي أقرب إلى مكة، أقرب إلى مكة يرميها ب7 حصيات، وهنا إذا جاء عند الرمي تنقطع التلبية، قال العلماء تنقطع التلبية في الحج عند رمي جمرة العقبة، فيكبر مع كل حصاء الله أكبر الله أكبر حتى، وبهذا يكون قد والله الحمد أدى واجب من واجبات الحج، أولا المبيت مزدلفة ثم أيضا رمي جمرة العقبة، كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم في كل زمان، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.